لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال في حديث شريف: كل ميت يكتب على عمله إلا من مات مرافقا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله فيؤمن من فتنة القبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، إن الانتماء إلى الأوطان واجب ديني وأمر سطري ضرب لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى إذ قال في هجرته المباركة من مكة إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أغلبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم كانت قبلته في الصلاة إلى بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء يتمنى أن تحول قبلته إلى البيت الحرام في مكة مسقط رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم 17 شهرا أو 16 شهرا. قال الله تبارك وتعالى: فإن رأى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولما استقر الامر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستدب له الامن ولاصحابه في المدينه المنوره لم ينس النبي محمد صلى الله عليه وسلم موطنه الاصلي مكه ووضع حلم اليه قلبه طوال حياته حتى فتحت، اذ جاء شاعر واخذ يصف مكه وبنيانها وجبالها فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دع القلوب تقر، دع القلوب تقر، فالانتماء الى الاوطان واجب ديني. قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا ننتمي لأوطاننا؟ ذلك أن هذه الأوطان هي التي ولدنا فيها ونشأنا فيها وأقاربنا وذوو أرحامنا فيها وأعمالنا فيها. إن من يهمل وطنه ولا يحس بشعور الانتماء إليه إنما ذاك كالقاتل نفسه، إنما ذاك كالقاتل نفسه. وعباد الله، عباد الله، يأمروا أن تتذكروا لأوطانكم، ذلك أنه إذا لم تنتموا لأوطانكم ولم تحسوا بالانتماء إليها والفخر بها والعزة بها فمن يشعر بها؟ إنكم إذا أهملتم أوطانكم من يصلح لكم أوطانكم؟ إن من يهاجرون من هذه البلدة إلى بلاد أخرى يخربون أرضهم ويقطعون أرحامهم ويذهبون يعملون أخص الأعمال في بلاد الأرقام ويعمرون بلاد الغرب ويخربون أوطانهم، ماذا يكون شعور بلادهم بهم؟ وهل ستشعر وهل سيشعر بهم أهلهم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ انظر وتدبر أيها الأخ الحكيم، استمع لقول الله تبارك وتعالى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله تبارك وتعالى في آية من القرآن الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالإخراج من الأوطان وإهمالها كالقاتل، كما فمن يفعل هذا فإنما هو كالقاتل نفسه. إذ فرض الله تبارك وتعالى بين الإخراج من الأوطان وبين قتل النفس: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إنما يجب علينا عباد الله أن نحافظ على أوطاننا، وأول ما نقوم به تجاه أوطاننا أن نحافظ عليها ونحافظ على أنفسنا ونسعى في الوفاء والاستقرار. إنما ذلك يكون أولا بعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى بإيلاف قريش إلا بهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا آمنهم من خوف. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأنتم تأمرون عباد الله بالحفاظ على أوطانكم ورعايتها والقيام على شؤونها والحفاظ عليها. أنتم تأمرون بالحفاظ على أوطانكم عباد الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا المسؤولين. إن حماية الأوطان واجب دينيهم وأمر حضاريهم تحافظون به على بلادكم وتحافظون به على مصالحكم. عباد الله، إننا مأمورون بحماية الأوطان. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنتم مأمورون بالحفاظ على أوطانكم ورعاية شؤونها ومصالحها وعدم إهمالها وتركها لأعداء لقمة زائغة. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أنتم مأمورون بالحفاظ على أوطانكم، وذلك يكون أولا بعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته. قال الله تبارك وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم نحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن أهلكوهن لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا تشافيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسنانهم الذين مضوا ولا تلبسوا المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المعونة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولو لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولو تخلوا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسا من بينهم. عباد الله، إنما نحن فيه من غلائط الأسعار إنما ذلك بتقصيرنا في عبادتنا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لن تظهر الفاحشة قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشفيهم الطاعون والأولياء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم تنقصوا المكيال والميزان. أولا ظهور الفاحشة والإعلان بها والجهر بها على رؤوس الأشهاد نهانا الله تبارك وتعالى عنه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذهم الله بسنين وشدة المعونة ودور السلطان عليهم. قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطقوا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولولا بينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأول طريق لإعمار البلدان، فأول طريق لإعمار البلاد، وأول سبب من أسباب رخائها واستقرار أمنها، إنما يكون ذلك بعبادة الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنصروا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وإنما يكون استقرار البلاد ورخاؤها إنما ذلك بتكاتف أهلها وصفوفهم ورصفهم كالبنيان المرصوص عملا في إصلاح أمر هذه البلاد. لا يكون رخاء البلاد واستقرار أمرها بهجرتها وتخريبها وإعمار بلاد غيرنا، إنما يكون استقرار بلادنا بأن نتكاتف جميعا على إصلاح شأنها، بأن نعظمها جميعا وأن نخرب عظما. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد عباد الله، قلت أنه لا يستقر أمر بلد إلا أولاً بعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته، وتقواه حق التقوى، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقلت أنه لا يصلح شأن البلاد ولن تعمر ولن ترتقي أسعارها وأمواتها بها، ولن يصلح شأنها بعد عبادة الله تبارك وتعالى إلا بتكاتف أهلها على تعميرها وهجرهم هجرها وإعمار غيرها. إنما عليكم عباد الله إصلاح أمر بلادكم وعدم تركها خرابة إفسادها، ومن يريدون خرابها وأنتم واقفون وجالسون تتفرجون على دمار بلادكم، فإن دمار بلادكم دمارا لكم أنتم وليس دمارا لها فقط. كذلك يصلح شأن أمر البلاد بالدفاع عنها، بالدفاع عنها والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان ثمن ذلك الدفاع حياتنا وأموالنا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. والشهيد عندما يكون محشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء، والشهيد عندما يكون محشره مع الأنبياء والصديقين فهو معهم في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنهم لما استشهد شهداء أحد، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكلهم في نارها وتأتي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما رأوا حسن معجبه ومشربه ومطاعيم. قالوا ما نبلغ اخواننا بما اعده الله لنا حتى لا ينجبوا عن الجهاد وحتى يعملوا في الدفاع عن اوطانهم وارضهم. او كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: انا اكلمهم عنكم. وانزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. عباد الله، ان الاجر العظيم الذي اعده الله للشهداء هو الذي جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه الكرام في غزوه بدر: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. ان الثواب العظيم الذي اعده الله للشهداء هو الذي جعل الصحابي جليل حنظله، هو الذي جعل الصحابي جليل حنظله يضحي اليه ثباته ويذهب مجاهدا في سبيل الله وهو جرم حتى ترزق الشهاده ورزقها. رزق هذا الصحابي الجليل ما تمنى، رزق الشهاده في سبيل الله. فغسلته الملائكه من جنابته، غسلته الملائكه ورزق هذا الصحابي الجليل بغسيل الملائكه. عباد الله، عليكم الدفاع عن اوطانكم والحفاظ عليها من اعدائكم وتعقيدها. عباد الله، ان كل ميت يختم على عمله الا من مات مرابطا في سبيل الله فانه ينبى له عمله ويؤمن من عذاب القبر ويؤمن من فتنه القبر. او كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لام حارثه، لام حارثه بعدما استشهد: انها ليست جنه، انها جنان، وان حارثه قد اصاب الفردوس الاعلى. عباد الله، ان الشهداء في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين، مع النبيين والصديقين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع اول دفعه، اي اول دفعه من دمه، يغفر له مع اول دفعه ويرى مقعده من الجنه ويؤمن من ويجار من عذاب القبر ويؤمن يوم الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج بإثنتين وسبعين امرأة زوجة من الحور العين، ويزوج بإثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، يغفر له مع أول دفعة ويروى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويؤمن يوم الفزع الأكبر، ويؤمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ويشفع في سبعين من أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وريها فينادي الله تبارك وتعالى قائلا أيها الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا في سبيلي وقتلوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أين الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا في سبيلي وقتلوا في سبيلي وقتلوا في سبيلي فيقول لهم ادخلوا الجنة فتأتي الملائكة وتقول لله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين آثرتهم علينا ونحن نسبح لك أنا الليل وأطراف النهار نقدس لك قال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل وقتلوا في سبيل وأولوا في سبيل فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله في آخر هذه الخطبة أحب أن ألوح على أمر عظيم ذلك أن القائمين على أمر خدمة هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى أخبروني أنهم يريدون أن يفرشوا هذا المسجد فهذا المسجد يحتاج إلى فرش وما هو مبلغ ولكن المبلغ الذي يملكونه الآن وهو في حق هذا الفرش فنرجو منكم عباد الله أن تتصدقوا فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كنفح صفقاء بنى الله له بيتا في الجنة وهذا المسجد مبني فأنت تشارك فيه فإذا شاركت فيه فإنما تكون قد شاركت في بناء هذا البيت وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون لك بيتا في الجنة والله أعلم. فعباد الله وأحببت أن أنبه أن هذا المسجد يحتاج إلى فرش فتصدقوا لله تبارك وتعالى حتى يجد القائمون على أمر هذا المسجد فرشه لله تبارك وتعالى. وأختم خطتي معكم بالتدبير برؤوس الأقلام فيها إن عليكم عباد الله أن تحافظون على أوطانكم حافظوا على أوطانكم عباد الله ولا يكون الحفاظ على الأوطان بالكلام ولا الشعارات إنما أولا يكون بعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته وبالتكاتف والتعاون في إعماله وإثبات ازدهاره والإنتاج حتى يصدر هذا البلد ولا يستورد عباد الله تبارك وتعالى. عباد الله عليكم بأن تكونوا سببا في رخاء بلادكم ولا تكونون معول هدم في بلادكم كذلك دافعوا عن بلادكم حتى تنالوا أجر الشهداء فالشهداء مع النبيين والصديقين وهم في الفردوس الأعلى في جبال من الجنة في الفردوس الأعلى أرواحهم تأتي إلى أرواحهم في حواصل الخير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل معلقة في ظل العرش. عباد الله إن الشهداء يؤملون من فتنة القبر ويؤملون يوم الفزع الأكبر وينمى لهم عملهم إلى يوم القيامة بينما يختم على أعمال غيرهم. عباد الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر خبراءنا ووسع مصرفنا وأصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصر ديننا ويسر حسابنا واجعل قبرنا رغبة من أيام الجنة ولا تجعل كفرة من عمر النيران. اللهم يهدي كتابنا واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.